لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح القواعد الفقهية من كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية. وكنا قد انتهينا من الكلام عن أولى القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وتكلمنا عما يتصل بها من أحكام النية. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عندنا القاعدة الكلية ثم بيندرج وتفرع منها قواعد أخرى فرعية، زي ما احنا اتكلمنا في المقدمات أثناء الحديث عن التعريف بالقواعد الفقهية، وذكرنا عندنا قواعد كلية وعندنا قواعد دونها، وهي قسمان، منها ما هو متفرع أو مندرج تحت القواعد الكلية، يعني متفرع من القاعدة الكبرى. هناخد قاعدة الأمور بمقاصدها، سنرى الآن أن هناك قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة، تحت هذه القاعدة. هنجي برضو في قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير، هناخد القاعدة الكلية وأمثل عليها وأدلتها، ثم القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. فاليوم احنا هناخد بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. احنا عرفنا طبعا، عرفنا فيما سبق ان قاعدة الأمور بمقاصدها معناها ان تصرفات الإنسان قولية كانت أو فعلية بتختلف أحكامها والنتائج المترتبة عليها بناء على نيته، بناء على النية، بناء على النية. طيب النهاردة ناخد بقى قواعد فرعية مندرجة تحت هذه القاعدة. القاعدة الأولى من هذه القواعد الفرعية المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها؟ انتبه معي، من المعلوم أن كل عقد وضعت له صيغة تدل عليه، صيغة تدل عليه. مثلا في البيع بعته والمشتري يقول اشتريته، في الهبة وهبتك هذه، لا في لفظ ذلك، وفي النكاح زوجتك قبلت، وهكذا. طيب السؤال بقى، لو استبدلت هذه الصيغ، هذه الصيغ بصيغ أخرى، بصيغ أخرى تدل عليها ماشي، وتعارف الناس عليها، مش نفس الصيغ اللي هي المعلومة الواضحة الصريحة في ذلك، جاء صيغ أخرى غير الصيغ الصريحة دي، ولكن تعارف الناس على هذه الصيغ قولية كان بأولا أنها تؤدي أو تدل على البيع أو تدل على الهبة أو تدل على غير ذلك، إيه الوضع؟ إيه الحكم؟ هل يصح هذا أم لا يصح؟ المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هذا الخلاف مبني على القاعدة التي نحن بصددها الآن بنتكلم عنها دلوقتي. من رأى من أهل العلم أن العبرة بصيغ العقود، قال لا صح ذلك، لازم الصيغة، وده ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، وقول في مذهب الإمام أحمد لازم ليه الصيغة، إن عجز عن الصيغة كالأخرس يقيمون الإشارة مقام مقام العبارة. طيب ومن عجز على هذه الوزير يقيمون الكتابة، لكن لازم الصيغة. ده رأي من قال أن العبرة في العقود بصيغها باللفظ بتاعها، لم ينظر إلى أن العبرة طيب، ولا للعبرة بالمعنى، العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، قال والله تصح العقود بكل ما دل عليها عرفا، كل ما دل عليها عرفا. ليه؟ لأن الشرع لم يأتي بصيغة محددة، لم يرد إن معلوم أن الناس تتبايع، والشرع أجاز البيع وأحله بضابطه، ولم يرد في الشرع ما يحدد ألفاظه. يبقى طالما ما جاتش في تحديد الألفاظ شرعا، يبقى نعود إلى ما دل عليه الإيه؟ ما دل على صحته عرفا. فكل ما عده الناس، ما عده الناس بيعا، هبة، إجارة، فهو بيع أو إجارة أو هبة، ما دام تعرفوا على ذلك، ما دام عليه، لأن العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني. تابعوا. وده الغالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأصول وعلى ذلك أصول مذهب الإمام مالك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى ورجحه. ليه؟ قالوا لأن القصد من الصيغة المدلول، مش اللفظ بحد ذاته، لا، المقصود المعنى، المقصود العبرة بالمعنى، ماشي. وليس لدينا ما يدل على المنع من ذلك صراحة، ولم يرد في الشرع اشتراط لفظ بعينه لكل عقد من العقود. فعليه ما تعرف الناس، ما تعرف الناس عليه فهو ايه؟ فهو بيع. ولذلك لو سبق ليه؟ لو سبق اللسان الى شيء لم يرد القائل معناه لم يلزم بموجبه. قالوا اذا العبرة بالمعاني، يعني بلك العبرة بالايه؟ بالمعاني، العبرة عليه. فالراجح فعلا في هذا قول من ذهب الى ان العبرة في العقود بالمعاني وليست بالصيغ، وليست بالصيغ. لكن ليس هذا في كل العقود، في كل العقود، انما ده معتبر او اعتبروا ذلك في العقود اللي بايه؟ اللي بيكثر تداولها، كالبيع والشراء ونحو ذلك. فكل ما تعرف عليه الناس عرفا انه يدل على هذه العقود، خلاص يبقى ده صحيح، يبقى ده صحيح. قالوا اما العقود اللي هي يقل تداولها ويترتب عليها احكام كبيره فلا بد فيها من الصيغه، زي ايه؟ زي النكاح. زي النكاح ليه؟ قال والله ذلك للسببين، ذلك طبعا اعلم ان البعض برضه قال ما دل عرفا عليه، نفس الكلام، يعني قال ان ايه؟ ان استثناء النكاح ليس عليه دليل، لكن لا، ده ما ذكره جمهور ايه؟ جمهور العلماء في هذا الباب. قال والله ان عقد النكاح تتم به المصاهره وتنبني عليه اسره، فلا بد ان ايه؟ ان اخبرك ان يكون الامر به او الباب فيه اضيق، لان شانه اعظم واخطر، ده ميثاق غليظ، ثم شرع ميثاقا غليظا، ماشي. ثانيا قالوا النكاح يحتاج الى الاشهاد، شهود، واستعمال غير الصيغه المعينه له سيكون من باب الكنايات، والكنايات تحتاج الى نيه، والشاهد لما بيشهد ما بيشهدش على النيه، لان النيه دي ما بيشهد على اللفظ الظاهر واضح، دال على مقصود الايه؟ الاخبارك الناس دل على المقصود، لكن شهادته عن نية امر غير ممكن، امر قلبي، نية امر قلبي. فبناء عليه قالوا لابد ان يكون اللفظ صريحا حتى يشهد الشهود عليه، حتى يشهد الشهود عليه. طيب الخلاصة ان ديت احنا عندنا دي قاعدة هي العبرة بصيغ العقود ام بمعانيها، وذكرنا الاختلاف العلماء في هذا، والراجح ان الايه؟ صيغ العقود بالايه؟ بالمعاني، بالمعاني، وبناء عليه كل ما تعرف عليه الناس انه عقد فهو عقد، فهو ايه؟ عقد. طيب يبقى طبعا اخبالك ده بقى هاجي بقى صحة البيوع بصحة كذا وصحة الايجارات، طالما الناس تعرفوا على صيغ معينة او اشياء تدل على على على البيع، على الهبة، على كذا، يبقى العرف ده سيكون معتبرا، سيكون ايه؟ معتبرا. طيب القاعدة الثانية، قاعدة الثانية، هل النية من القعود من القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، هل النية تخصص العام او تعمم اللفظ الخاص؟ هل النية تخصص العام وتعمم اللفظ الخاص ام لا؟ ذهب المالكية والحنابلة الى ان النية تخصص العام، تخصص العام وتعمم الخاص، وتعمم الخاص. اما الشافعية قال والله النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم اللفظ الخاص، ولا تعمم اللفظ الخاص، ماشي، ولا تعمم اللفظ الخاص. اما الحنفية فقالوا يخصص العام بالنية، يخصص العام بالايه؟ بالنية. مثال ذلك، طيب يعني من حلف، حلف لا يكلم احدا، يعني واحد تقول تعالى كلم زيد، كلم سعيد، كلم محمد، هكذا، قال لك والله ما اكلم حد، ما اكلم حد، ده طيب. وبعد كده كلم حد، يا عم ازاي ما انت حالف؟ قال لك لا انا نويت فلان زيدا، مش قصدي على كل الناس، انا قصدي شخص بعينه لا اكلمه في حالي في هذا، مع ان لفظه عام. طيب لا، عند المالكية والحنابلة والشافعية لا يحنف لو كلم غير زيد، لو كلم غير المقصود، كلم اي حد دون من قصده لا يحنف. هنا العام ده خصص بماذا؟ خصص بالنية. هذا العام هنا خصص بالنية، هو نية فلان. طيب جمهور الحنفية قالوا يحنف قضاء عليه الكفارة ويتبين بنيته لله تعالى. لابن القيم يقول في هذا، قال أصحاب أحمد وغيرهم لو قال، في معنى هذه القاعدة، نسائي طوالق، واحد متجوز أكثر من امرأة وقال نسائي طوالق، عنده ثلاث نساء أربع نساء، واستثنى بقلبه إلا فلانة، في نيته مستثني إلا فلانة، لم يصرح بهذا لفظا، وهذا اللفظ عام، لكنه استثنى بنيته واحدة منهن، الوضع صح استثناؤه ولم تطلق. ده عندي ايه؟ زي ما احنا قلنا من قالوا بأن النية تخصص الايه؟ العام. الحنابلة والمالكية والشافعية تخصص العام، قال لك صح كده ايه؟ خلاص. جينا يا عم بقى خلاص، انت قلت نساء طوالق، لا لا لا، انا كان قصدي فلانة، استثنيت فلانة بقلبي، في نيتي الا فلانة، مش كله، مش كلهن، نقول له صح استثناء. طيب ولو قال بقى نسائي واربع نساء او ثلاثة، قال نسائي الاربع طوالق الا فلانة، وانا استثنيت بقلبي، نقول له لا ينفع كذلك. قال لا. طب ليه؟ فرقوا بين الاول والثاني، ان الاول اللي قال نسائي طوالق بدون ما يحدد العدد الموجود، ان ده ليس نصا في الاربع، ليس نصا في الاربع، محتمل جدا ان يكون استثنى منهن واحده والجمع شمل البقيه الباقيه. طب معي، اما في النص نساء الاربع فقد نص على ان الاربع طوالق، يبقى كده مش هيصح استثناءك هنا، لابد الا لا يصح، ما كنتش تقول الاربع، فهنا التخصيص ده ايه؟ بالنيه لا ينفع، بخلاف ما لو عمم ولم ينص عليهن. طيب من حلف على امر انه لا يفعله، ماشي، لسبب، لسبب معين، فزال السبب، يعني خمر واقسم بالله لا اشربه لانه مسكر، انه لن يشرب شرابا مسكرا، لن يشرب شرابا مسكرا. طيب فبعد فترة انقلب خلا، انقلب فشربه، جه مثلا كان دخل امامه فراح شارب، هو نفس الكاس اللي ايه او نفس الحاجة اللي حلف عليها صارت خلا، قال لا يشربه فشربه، يحنث ولا لا يحنث؟ لا يحنث. ليه؟ لانه لما حلف انه لا يشربه حلف على الخمر المسكر، وهو لم يعد كذلك، لم يعد كذلك، فده هنا كده ايه؟ لا يحنث، لان كانت نيته على المسكر مش على اي شراب تاني، ده كان لسبب. طيب لسبب. كذلك من حلف على رجل ألا يقبل منه قولا ولا شهادة لفسقه. ماشي، لما يعلم يعني لفسق، يعلم منه من فسق وقراء إن ده ما ينفع شهادته، فأقسم إن فلان ده لن أقبل منه قولا، مفنية في نيته أنه لن يقبل منه قولا لفسقه أو يعني أي شيء. ثم تاب هذا الرجل وحسنت توبته وصار من خيار الناس، ها يزول حكم اليمين أم لا يزول؟ خدت بالك؟ يزول حكم اليمين خلاص. ليه؟ لأنه كان أقسم على الرجل اللي يقبل منه شهادة ولا قولا لصفات فسق ونحو ذلك، فتاب، زالت تغير، لم يعد هو نفس الشخص. ففي هذه الحالة زال المنع من الايه. طيب، عندنا قاعدة أخرى من القواعد المندرجة، يبقى احنا عندنا النية بتعمم، تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. طيب، عندنا قاعدة هل أيمان، هل الأيمان الحلف مبنية على الألفاظ أم على المقاصد؟ على الألفاظ أم على المقاصد؟ يعني هو الحلف مبني على الألفاظ ولا المقصد؟ المالكية والحنابلة قالوا الأيمان مبنية عندهم على الإيه؟ على النية، بخلاف الأحناف والشافعية الأيمان عندهم مبنية على الألفاظ. طيب يعني إيه الكلام ده؟ نضرب مثلا يوضح لك القاعدة. الأمثلة ضرورية في دراسة القواعد الفقهية لأنها توضح لك أكثر وأكثر، يعني كما كانوا يقولون بالمثال يتضح المقال كما يقال. فمن حلف ألا يشتري لشخص شيئا بجنيه، يعني قال والله ما أشتري له حاجة بجنيه، ثم اشترى له بمئة، أو قال والله لن أبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة، فإنه لا يحنث عند الحنفية والشافعية. عند الحنفية والشافعية ليه؟ لأنهم قالوا اللفظ الأيمان مبنى على الألفاظ، وده ما إيه؟ ما فعلش باللفظ الذي حلف عليه، يعني مش نفس اللفظ، مش حلف على عشر عمل بتسعة، باع بتسعة، حلف على فلا يحنث، لأن قلنا إن الأيمان عندهم مبنيات على الألفاظ مش على النيات. أما عند الملكية والحنابلة فإنه يحنث. ليه؟ لأنه هو حلف مش بجنيه يعني ولا بأي شيء، مش معناه ما يحلفوش بجنيه يشتري له بإيه؟ بمئة؟ لا، فالعبرة هنا النية، العبرة بالنية. وذلك ابن القيم يقول إن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها. نعم، فالنية بتؤثر، فالعبرة بالنيات. قاعدة أخرى، قاعدة الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالدين المنفرد فإنه يتعين لربي بغير نية. يعني إيه القاعدة دي؟ إذا تعين حق من الحقوق لمعين لم يحتج هذا الحق إلى نية التعيين عند الأداء، ما هو اصلا هو حق فلان، فمش لازم انا انوي عند الاداء ان انا هادي حق فلان، هو ساعه ما يؤدى الى الحق كفاني هذا، مش محتاج نيه. مثال ذلك لو كان على انسان حق لله تعالى زي النذر او الزكاه او كفاره من الكفارات يكفي فيها نيه القصد والاراده عند الاداء دون نيه الاضافه او التعيين، يعني حقوق لله تعالى، حقوق خالصه لله، فيكفي فيها نية التقرب وليس نية الإضافة والتعيين، مش محتاجين لي أشياء حقوق لله متعينة لا تكون لغيره تبارك وتعالى، لا تكون لغيره. إذن يكفي فيها نية التقرب فقط وليس نية التعيين. طب وإن كانت حقوقا متعددة ليست من جنس واحد زي أنواع من النذور، ده كان نذر ايه عشان كذا، وده نذر كان سببه كذا مثلا، ماشي، او زكاة مال وزكاة فطر مثلا، او الى اخره، يعني اكثر من ايه من نوع داخل جنس واحد يجيلك الجنس ايه؟ واحد. في الحالة ديت عند الأداء لابد من القصد ونية التعيين. النذر ده أنا هوفي به النذر نون. أنا قال مثلا إن نجح ولدي سأذبح شاتا، سأذبح شاتا، ده نذر. وبعد فترة مرضت زوجته قال إن شفاها الله عز وجل فأذبح شاتا، هيذبح شاة. يبقى لازم يحدد الشاة ديت معنيه التقرب لله عز وجل اللي ايه؟ النذر نون، النذر بتاع نجاح الولد ولا النذر بتاع. طبعا بعيد عن كراهة الحكم، يبقى انا بتكلم على ايه في حالة الإيفاء. ماشي. في الحالة ديت ايه النذر لا يلزمه هنا لتعدد، فيلزمه ان يعين ايهما يقصد مع نية التقرب الى الله عز وجل. طب وان كان الحقوق الآدمي وغير متعددة، يعني متعددة يعني حقوق الآدمي محددة لم تحتج الى نية التعيين، فقط قصد الاداء وابراء الذمة. طب ان تعددت الحقوق زي عليه دين، ماشي، دينان مثلا، دين احدهما برهن والاخر بغير رهن، في دين برهن راهن قبل هذا الدين حاجة، ماشي، يعني واخد الدين ده وكان راهن قبله البيت او حقل او اي او السيارة او نحوه، ودين اخر مع انه ليس بايه، ليس برهن، ماشي، يعمل هنا لابد من نية القصد والتعيين عند الاداء. هيأدي الدين هون لازم محدد الدين اللي عليه رهن ام الذي ليس عليه رهن مع نية الايه الاداء الحق وابراء الذمة. يبقى لازم الاثنين هنا، ماشي، ادي معنى القاعدة. لكن يبقى اذا لو الحق تعين لمستحق ومنفرد خلاص، يبقى لا يحتاج الى ايه الى تعيين، لانه خلاص حق منفرد وتعين لمعين واحد، يبقى ليس لا يحتاج هذا الى نية التعيين، نية التعيين. اما اذا كانت تعددت الحقوق او كانت انواعا من جنس واحد زي ما ذكرنا، فيبقى يحتاج الى نية التعيين. طيب، قاعدة اخرى من قواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها، وهي قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ الا في موضع واحد وهو الحلف. ماشي، الايه مقاصد اللفظ، اي لفظ بتقوله على نية اللي تلفظ به، نيته هو، الا في موضع واحد اللي هو ايه، اللي هو طلب الحلف، الاستحلاف. واحد طلب الحلف في مقام، هتبقى هنا على نية المستحلف، فانه على نية الايه المستحلف. طيب، معنى القاعدة زي ما قلنا ان اللفظ يبقى على نية الايه اللافظ المتكلم، هو الذي يحدده، والذي يحدده مقصوده بلفظه الا في موضع واحد. موضع واحد ايه هو الموضع الواحد؟ هو اليمين، فانه على نية المستحلف، على نية المستحلف اللي بيطلب الحلف. لانك احلف على الحاجة دي كذا، ما تقولش انا بحلف بنيتي بقى ووري لا، اذا طلب المدعي يمين المدعى عليه واجابه لذلك، المدعي طلب يمين المدعى عليه والمدعى عليه اجابه، اليمين يكون هنا على نية المستحلف اللي طالب الحلف، فلا يجوز له التأويل. ما ينفعش بقى يقول لك انا ايه بعرض او التورية، لان ده يضيع حق صاحب الحق اللي طالب الحلف، فما ينفعش. اللي يدل على ذلك ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي هريرة: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي لفظ: اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية الايه المستحلف، رواه مسلم رحمه الله. اليمين على نية المستحلف يستثنى فقط من هذا فيما إذا كان ظالما، يعني لطالب الحلف ده ظالم، ففي الحالة دي اليمين في هذه الحالة تكون على نية الحالف لدفع الظلم، دفع الظلم عن المظلوم. انت يطلب منك اليمين تحلف ان فلان هو ظالم سيقع عليه عقوبة ظلما ظلما، ولن يندفع هذا الظلم إلا إذا حلفت. طب تعمل إيه؟ يبقى نيتك بقى هنا في الحالة دي النية، النية نيته ماشي. الإمام النخعي يقول رحمه الله: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية الإيه المستحلف. أما ما فيش بقى لا ظلم ولا غيره، واحد له حق عندك أو أمر معين أو بتقول كلام معريض أو بتوري فطلب منك أن تقسم، يبقى قسمك على نيته هو. ما تقولش أنا كنت بوري وعرض فحلف ما ينفعش في الحالة دي، لا ده استثناء لأي لفظ. الأصل في الألفاظ إن على نية المتلفظ بها المتكلم، إلا في هذا الإيه الموطن، إلا إيه إلا في هذا الإيه الموطن ماشي. زي ذهب الإمام مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين أكره لازم يحلف، وإن ما حلفش قتل أخوه المسلم. قال إنه لا حنس عليه، هيحلف معلش إيه لإنقاذ المسلم، ولا يحنث ولا يحنث ماشي. وده كله طبعا إذا ألجئ إلى التأويل أو أخبرك أنت إزاي وكان يترتب على ذلك إيه مصلحة، فإنه لا يحنث. دي كانت القواعد المندرجة تحت قاعدة الإيه ماشي، قاعدة الأمور بمقاصدها. يستثنى بقى زي ما احنا شايفين سنة سنة فلا يستثنى من هذه القاعدة. احنا شايفين بقى كل القواعد المندرجة ايه كلها جارية على نفس الايه يعني ايه اخبالك دورانها حسب الكلام عن النية. اختلف العلماء بقى في بعض العبرة باللفظ ام بالآخر زي ما ذكرنا التفصيل، لكن كل الكلام دائر تحت ايه المعنى العام لقاعدة الأمور بمقاصدها. بيستثنى بقى من قاعدة الأمور بمقاصدها بعض الايه القواعد. تستثنى يعني ايه تستثنى؟ يعني لا تجري على نفس القاعدة خلافة خلاف القاعدة. ادي معنى ده الاستثناءات. هتعملنا حاجة اسمها ايه استثناءات القاعدة. يعني ايه؟ يعني القاعدة مضطردة الا في هذه الاشياء لا تضطرد تجيء على خلاف القاعدة، يبقى احنا نقول عليها ايه دي استثناءات. مما استثنية من قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ايه تنوعت بقى عبارات الفقهاء عن هذه الايه القاعدة، لكن المعنى واحد. لكن المعنى ايه واحد، ان ايه ان الفاعل هنا بيعامل بنقيض قصده عقوبة له وزجرا، عكس ما هو قاصد عكس ما هو عايز. مثال ذلك: اذا قتل الوارث مورثه الارث منه او مورث يحرم من الايه من الارث. ليه؟ لانه استعجل او قتل الموصى له الموصي، نفس الكلام يعاقب بخلاف قصده فلا يحصل على الوصيه. اذا طلق او العبد قتل سيده، عبد مدبر وقتل سيده قال له يعني مجرد ما موتت حر، فاستعجل وقتل سيده عاقب بخلاف قصده ولا يحار ولا يعتق. طيب اذا طلق الرجل امرأته ثلاثة في مرض موته ليحرمها من الارث ترثه، راح هو مريض بقى مرض مخوف، مرض الموت المخوف، المرض المخوف عليه فيه يعني خلاص مرض موته، فقال لك راح ايه طلق هذه المرأة ثلاث طلقات حتى لا ترث، لا ترثه يعاقب بخلاف مقصوده. زي بيعمل كده بعض الناس للأسف، ده بيحصل كتير دلوقتي. يعني ايه رجل كبير السن تزوج، فيجي بقى يتعب هيموت، ولاده طبعا مش عايزين الست اللي تزوجها ترث، يوم ايه يجبروه او هو نفسه من غير ما يجبروه يطلقها لما يعاين بقى الايه المرض اللي هو عارف ايه في الغالب انه لن يقوم. لا نقول له لا هترث. ثلاثة. ما لو طلاقة طلقة رجعية ومات أثناء العدة هتارس. لا دي طلاقة ثلاث طلقات لتبين بينونة كبرى عشان لو مالهاش إرث يعقد بخلاف مقصوده. طيب زي ايه كمان؟ الإيثار، قاعدة الإيثار في القرب، قرب القربات اللي تقرب بها إلى الله عز وجل، مكروه وفي غيره محبوب. الإيثار هو تفضيل الغير على نفسك، على نفسك وتقديمه عليها، وده عكس الآثرة. وعكس الايه؟ الآثرة انك تستأثر بالشيء عمن له حق معك فيه. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستكون آثرة، أثرة بعدي وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فأنا عندي الإثار عكس إثار، أنا أوثر غيري على نفسي وأقدمه عليها وأعطي ما هو حق لي، أوثره بذلك. الأثر ما لا، أنا بأخذ حقي وحق غيري، نسأل الله السلام والعافية. ماشي؟ طيب ده المعنى العام. الإثار عندنا إثار الغير ده اللي هو الإثار بقى نوعان، في حظوظ دنيوية وحظوظ أخروية. حظوظ دنيوية أي أمر دنيوي، وفي هذا يستحب الإثار، أنك تؤثر أخاك في هذا الأمر الدنيوي فهذا أمر مستحب، ومدح الله الأنصار من أجله، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ماشي؟ وده مندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، مفيش مشكلة، لأنه يفعل هذا الفعل تقربا لله، بيؤثره بنية التقرب، فده مستحب، ده مفيش مشكلة. الجزء ده الإثار هنا ده. أما الإثار في الحظوظ الأخروية، ماشي، إثار في الحظوظ الأخروية اللي هي الأمور بقى الطاعات والقربات اللي بتقرب بها إلى الله عز وجل، فده قد يكون حراما إذا أدى إلى ترك واجب. زي ايه؟ زي من يؤثر غيره بماء طهارته او بما يستر عورته. اثنين، وانا معايا حاجه بتاعتي ميه مثلا فاضله عن الشرب، حقه في الشرب يعني زياده للوضوء، وهو ليس معه شيء فاضل عن ماء شربه، اقول له خد اتوضى انت واتيمم انا؟ لا، لان انا قادر، هو له عذره يتيمم ويصح تيممه وليس عليه شيء ولا يكلف نفسا الا وسعها، اما انا معي الماء فلا يجوز هنا ليه التيمم، فما ينفعش اثيره، ابقى تركت واجب عليا، يبقى كده في هذه الحاله هذا الاثار حرام. طيب، او برضو بما يستر العوره في الصلاه، مش وقد يكون مكروها اذا ادى الى ترك مستحب، الى ترك شيء مستحب. ده على خلاف الايه؟ القاعده. نكون بذلك قد انتهينا من قاعدة الأمور بمقاصدها ومن بعض القواعد المندرجة تحتها، وإلى لقاء قادم مع قاعدة من القواعد الكبرى إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.